إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. الإخوة اللي متكين على الحيط الله يجزيهم بخير يزيدوا شوية لأنه النساء تيدوزوا منهم. الإخوة اللي متكين على الحيط زيدوا شوية لقدام وفسحوا للنساء من يجوز الله يجزيكم بخير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله نواصل الحديث عن الطلاق وأسبابه وعلاجه ولعل هذه الخطبة تكون أو يعني تتناول آخر الأسباب. من هذه الأسباب عباد الله أولاً العين. أولاً من هذه الأسباب التي قد تفضي إلى الفرقة بين الزوج وزوجه العين. والعين كما ثبت في القرآن والسنة حق لا يمكن أن ينكر. يدل لها من القرآن قول الحق جل وعلا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم يصيبوك بأبصارهم يؤذونك بأبصارهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وإذا استغسلتم فاغسلوا وإذا استغسلتم فاغسلوا. واش تقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول بأن العين حق أمر ثابت لا يمكن أن ينكر. واحد الصحابي كان يعوم هو واحد الصحابي آخر فشاف الجلد تاعو فقال والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. يعني أراد بيقول لي بأنه هذا الجلد اللي عندك بيض بحلاش كالجارية. والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. قال فلبط سهل. فلبط يعني في البلاصة كي تنقولوا احنا نعس. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبر فأمر العائن أن يغتسل ثم يصب على المعين. ما عليناش إذن فأمر العين أمر ثابت. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا باش الإنسان إذا شاف شي حاجة وعجبته أن يبرك أي أن يدعو باش بالبركة. العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وإذا استغسلتم بعض المرات الإنسان تيشوف شي حاجة فلا دونيت ولا في زوجته ولا في أقرب الأقربين إليه فيعجبه ذلك. نعم قد تكون العين تتكيف وتخرج من حسود هذا هو الغالب لكن ليس بلازم. يقدر الإنسان يشوف شي حاجة فولدته وما تيقولش اش ما تيدعيش بالبركة فلربما آذى المعين. إذا الإنسان دائما يتعلم ماشي يقول اللهم بارك. وإذا استغسلتم إلى إنسان قدر الله صدر منه ذلك وجاءوا الناس طلبوا منه قال لي بأنه رأى أنت هو كذا ولا كذا، لا بأس الإنسان أن يتوضأ ثم يعطي المصاب بالعين ذاك الماء فيغتسل به. إذن الشاهد أن العين أحيانا قد تتسبب في الفرقة بين الزوج وزوجه، فما علينا عباد الله إلا أن نتسلح بسلاح الأذكار. دائما الإنسان يكونش محصن بالأذكار، وبالمناسبة الإنسان يحاول أن يقل من الأمور التي يكون فيها تباهي وكسر لقلوب الآخرين، وكسر لقلوب الآخرين. تجي العروسة وتطلع في العمارية ويزوقها وهذه اللبسة وحتى هذه اللبسة، احنا ماشي تنقولوا حرام، ولكن الإنسان يقل ما يحاولش يكثر لأنه ربما قد يؤذى من قبل ذلك. إذن فالإغراق والتعمق ليس بجيد، ما تنقولش حرام ولكن ليس بجيد، فالإنسان ربما قد يصاب وربما قد يؤذى من خلال ذلك. على أي الإنسان الشاهد والمهم والآكد أن يتسلح الإنسان بسلاح الأذكار. دائما الإنسان يكوناش أذكار الصباح أذكار المساء، ويحافظ على الصلاة والتعو، يكثر من الاستغفار، يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بهذه الأمور تكون الإنسان كذا نقول إحنا محصن لا تصيبه العين. أما ما اعتاده الناس متى تدخل العروسة مثلا تمشي للمنصة كي تقولوا هما وتبرز تلقى يديروا لها شوية الجوي ولا مثلا تيديروا لها شي شبا ولا شي أمور أخرى، فهذا كله من الشرك ولا يغني عن صاحبه شيئا. إلا ما ضروا ما غاديش ينفعوا، إلا ما ضروش ما غاديش ينفعوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه المعوذتين اكتفى بهما. إنسان يكثر مناش من المعوذتين لأنش فيها الالتجاء والاحتماء بالله من شر حاسد إذا حسد. ولذلك الحاسد تكون معين، كل حاسد فهو يصيب الناس بالعين، وليس كل من يصيب الناس بالعين حاسد. قاعد تحسد تكيف منه وحداش تتخرج منه واحد القوة شريرة تصيب الغير بالضرر إلا أن يشاء الله. إذن من أسباب الطلاق العين، ومن أسباب الطلاق كذلك عباد الله السحر. من أسباب الطلاق السحر، والسحر يقدر بالنسبة للزوج مع الزوجة، يقدر مثلا يديره شي واحد للآخر، يقدر يديره الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، وتكون نيتهما صالحة. بين قوسين اش تيقول الزوج؟ تيقول أنا اش غادي ندير هاد السحر هذا وهذا الشيء اللي بغيت ندير، والقصد به هو إدامة المحبة والمودة بيني وبين زوجتي. أنا ما تندير شي حاجة اللي هي حرام عند زعمه هو، أنا ماشي تندير شي حاجة اللي هي منكر، لا أنا بغيت هي زوجتي، ما بغيت شي حاجة أخرى، لا بغيت الزوجة تاعي. إذا أش تيقول إيه؟ تيقول لا بأس باش ديراش ما يسمى بالتولة، عاد تسمى في المصطلح تولة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، والتولة شرك. وتسميه أيضا سحر العطف، تتبير الرجل يستمل الزوج، الرجل يستمل الزوجة تاعو والعكس، وتيمشي تيسحر لها على أساس أن تدوم المودة والمحبة بينهما. وقد يكون السحر من طرف آخر، يقدر يكوناش مشي واحد أجنبي قريب أو جار، أو قد يكون من أقرب الأقربين كأم وأب. فلذلك الإنسان لابد كذلك أن يتسلح، وما هذا السلاح ينفعاش سلاح اللي هو مادي، لا، سلاح الأذكار وإدامة الوضوء وإدامة الذكر والبعد عن المحرمات، والبعد عن المحرمات. ودوك الناس اللي تيسحروا سواء كان نيتهم صالحة ولا غير صالحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد توعدهم بوعيد شديد، فقال ليس منا من سحر أو سحر له. اللي تيسحر للناس بأي نية ده؟ بأي نية؟ هذا راه ماشي من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منه، يعني يشوف شي حاجة أخرى. ودوك الناس اللي تيمشيو كذلك وتعاونوا تيمشيو للكهان ويمشيو للسحرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد. الكاهن شنو هو؟ هو ذاك اللي تيقول لك هل اللي بيوقع في المستقبل. واش تيدير لك؟ تيجيب لك واحد ثلاثة الكلمات وقعوا لك وتيولي تيخبرك بالمستقبل ما وقع يمكن بحيث اش يخبره القرين شيطانه، لكن المستقبل لا يعلمه إلا الله. فإن صدقته بعت دينك وكذبت القرآن. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله. إذا من تتيق أنت الكاهن ولا العراف فلا الإنسان تيكفر، فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا الكاهن العراف. أما الساحر فأمره أعظم وأطم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. علاش؟ لأجل أنهم يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فتبين من خلال هذه الآيات أن الذي يباشر السحر كافر بنص القرآن، كافر بنص القرآن. إذا الإنسان أنصح للزوجين دائما إدامتاش الإدامة، إدامة الأذكار، أذكار الصباح المساء، الحفاظ على الصلوات، الإكثار من المعوذتين، الإكثار من خواتيم سورة البقرة، من آية الكرسي، وهكذا. هذا الشيء هو اللي بينفعك. أما الإنسان يلتجئ إلى السحرة لأجل أن يفك السحر أو يلتجئ إلى زيد أو إلى عمر أو يفعل أشياء، فهذا يعني ربما قد يوقع الإنسان في الكفر والعياذ بالله. وأهم شيء كذلك أوصي به أن الإنسان دائما يكون القلب تاعه متعلق بالله، وليعلم علم اليقين أن الضر والنفع، أن الضر والنفع من عند الله. إذن من الأسباب تاع الطلاق التي يذكره العلم العين، ومن أسباب التي يذكره العلم كذلك تاع الطلاق السحر، السحر. إذن فما علينا إلا أن نهرع ونفزع إلى الله وحده. فالحذر الحذر، كما بتكون نيتك لا أنا بتهز الزوجة عاش بيت كل مودة بيني وبينها، لا، الذي يجعل المودة ويخلقها ويديمها هو الواحد الأحد، وجعل بينكم مودة ورحمة. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ولذلك شحال من واحد يخرج على رسول بفعل السحر هو تظن أنه بيجيب القلب تاع الزوجة تاعه فإذا بها تنفر، لأن هذه كلها أعمال شيطانية. والعكس، بل لربما يتسبب أحد الطرفين في أن الطرف الآخر يبغض الزواج مطلقا، ما بقيش تيحمل كاع الزواج كاع ولا حس العيالات ولا اللي يجي منه، ما تلقاهاش من عاز البايرات كي نقول احنا باير التعادل، هي بتاش بتقلب الرجل فاذا به تفقده كلية. اذا فالحذار الحذار عباد الله من السحر، راه كبير من الكبائر، كبير من الكبائر، ويقدر يوصل صاحبه والعياذ بالله الى الكفر. كذلك عباد الله من اسباب الطلاق الرفقة السيئة، من أسباب الطلاق الرفقة السيئة. عباد الله، ينبغي على الزوج وعلى الزوجة أن يختارا صحبتهما. أي زوج بيتصاحب مع شي واحد يختار الصحبة تاعه، وأي زوجة بتصاحب مع شي وحدة كذلك تختار الصحبة تاعها. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ذلك فقال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله، تلقى المرأة مسكينة عن حسن نية تتعاشر معاش مع شي عيالات اللي ربما تيكونوا مطلقات ولا تيكون عندهم شي مشاكل، فإذا بها تتأذى من خلال ذلك من حيث لا تشعر. أما تتكلموا على الرجالات، هذيك المطلقة تتكلم على الرجالات بعد صورة حسنة ولا سيئة، طبيعي تكلمهاش بواحد الصورة سيئة، إذا الأخرى تولي تتلقف من حيث لا تشعر، فلربما أثر ذلك على سيرتها مع على حياتها مع مع زوجها. الإنسان بيتصاحب مع شي واحد اللي بيقربوا من الله تبارك وتعالى واللي بيذكروا بالله، فلينظر أحدكم من يخالل، فلربما كان الصاحب ساحبا لصاحبه إلى الهلاك. كاين بعض إخواننا عفى الله عنا وعنهم عندهم صحبة، ولكن صحبة عاش صحبة الفلاس، ما تيغنمش منهم الإنسان شي حاجة، ما تيغنمش منهم الإنسان شي حاجة. بالله عليكم الصحبة دابا الآن اللي تتبدأ الجلوس تاعها المرا العشاء إلى غاية الصبح أو بعد الصبح، شو الصحبة هذه؟ واش من كلام تيتقال؟ هذا سيؤثر سلبا على الحياة الزوجية. واحد مرة تتسنى الزوج تاعها النهار كله، هي تتسناه متشوخة ليه، ما جاش اليوم ما جاش غدا، ولا واحد واحد واحد سيدي يتشوق للزوجة تاعو هي منشغلة بصواحبتها، هذا ما لا ينبغي. إذا الإنسان إلى بيصاحب تيصاحب بالقياس وتيصاحب النوع، النوع اللي بيدلك على الله تبارك وتعالى واللي تستفد منه، أما اللي ما تستفد منه بيعه بيعه باش ما. لذلك الصاحب قد يهلك صاحبه في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويوم يعض الظالم على يديه، هذا واحد اسميته عقبة بن أبي معير، كاد أن يسلم، بدأت يحناش بيسلم، ويجي أبي بن خلف: والله لا تصفو مودتنا حتى تأتي محمدا فتبصق في وجهه. راه قالوا لي أبوتي تسلم، إوا أبوتي الصحبة تبقى مقادة سير حتى لوجه النبي صلى الله عليه وسلم، عاداش أبصق عليه دفل عليه كي تنقولوا حنا. ففعل فخسر دنياه وأخراه، لأنه واش طوعه طوعه تجي المرأة تتبرك عليها ومالو حطك في الدار، مالو غنقك، مالو ما تيخليك تمشي لهنا، مالو ما تيخليك تزوري والديك، مالو تتولي المرأة اليوم غدا اليوم غدا، فإذا بها تتعقد من جهة زوجها ما بقيش تتحن ليه ولا تترأف به ولا تدك المودة والمحبة، تطير. علاش؟ لأن السبب هي صحبة السوء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبه صاحب تاع السوء بحال ذاكاش بحال ذاك الحداد، إلا ما شميتي منه ريحة خايبة يحرق لك الثوب تاعك، بخلاف الصاحب الحسن الجليس الصالح بحالاش بحال ذاك اللي تيبيع المسك، إلا ما ديتي منه ريحة طيبة تتشري منه، وعلى أي الأحوال ترك فايز. أما صاحب السوء والعياذ بالله دائما يرضيك، عموما أي واحد في شي مجال صغير ولا كبير مرأة ولا رجل دائما ينتقي الصحبة، والصحبة الحسنة الإنسان يحرص عليها ويصبر معها. شوف الله تبارك وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. لقيتي هذا الصاحب محافظ على الصلاة، لقيتي تذكرك بالله، ولكن في شي حويجات ما مزياني صبر عليه، ما معروف بالكمال إلا الأنبياء من البشر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا صحبة السوء واتبع هواه وكان أمره فرطا. شحال من واحد تعرف راسو غادي للهوية، وشحال من مرة تعرف راسها غادية للهوية، إذا بقت على هذا الحال بتكون نتيجة الطلاق، بتكون نتيجة تشتيت الأسرة، ولكن تتحس بالراس تاعها مكبلة وتحس هو براسو مكبل، باغي يخرج من هذه الأزمة ولكن ما قادش، كي بيخرج كي بيدير، وراهاش وراه مجموعة تاعت الأشرار، وراه هي مجموعة تاعت الشريرات. لا، خص الإنسان يفك هذه الخيول، ما خدام عليكش. وأنتم تعلمون جميعا قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فلما جاء إلى راهب وسأله هل لي من توبة؟ قال لا، فقتله فأكمل به 100. ويجي عند واحد العالم: هل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبينها إلا أنك بأرض سوء فاتركها وهاجر إلى أرض كذا وكذا. شو باش قال ليه؟ قال ليه خصك تخليهاش البلاصة اللي انت فيها. علاش؟ لأنك عندك رفقاء السوء غادي يذكروك بالماضي السيء، غادي يفعلوا لك، ما غادي يشتوب باليقين. لذلك أمره بأن يهاجر، أمره بأن يهاجر. وانظر معي أيضا إلى قول الله تبارك وتعالى، فاش صاحب السوء الذي لو أطاعه صاحبه لهلكه، قال قائل منهم إني كان لي قرين، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، في القعر تاع الجحيم. قال بغيتي الخير تيمنعو، وتيقول لي علاه زعما بغيجي واحد النهار اللي يكون اللي غادي نحياو وغادي يكون الجزاء. لا لا بعيد هذا الشيء. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. الله تبارك وتعالى جابوا التشفواش في القعر تاع جهنم، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. اش قال ليه؟ قال تالله إن كدت لترضين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. كنت بغيتي تديني، كنت بغيتي تهلكني، بجمع لي رجليا. لذلك الحذار، الحذار من الرفقة السيئة، أعاذنا الله وإياكم من الرفقة السيئة. أنصح، أنصح والله، والله الذي لا إله إلا هو، كثير من الناس تيكونوا عايشين مع زوجهم في سعادة، ولكن الآخرين لا يحبون لهم السعادة، تيبركوا الوش والنكت وما إلى ذلك، حتى يفرقون بين المرء وزوجه، أعاذنا الله وإياكم من هذا الصنف. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم العافية وحسن الختام، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، كذلك مما يؤدي إلى الطلاق، من الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق، المعاصي. من الأسباب التي تؤدي الطلاق بين الرجل وزوجه المعاصي. تلقى البيت كله قائم كله أش على المعصية، تتلقى المعاصي بجميع أنواعها، غنى، رقص، فحش، غيبة، نميمة، تتلقى البيت ما عندوش هم إلا عصيان، عصيان الله تبارك وتعالى. المعاصي عباد الله قد يعاقب بها باش بالتفرقة بين المرء وزوجه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده ما من اثنين يتوادان فيفرق بينهما إلا بذنب أحدثه أحدهما. النبي صلى الله عليه وسلم يحلف هنا: والذي نفسي بيده ما من اثنين توادا، ما من اثنين توادى، قاعد بخير وعلى خير، تتحب مرتك ومرتك تتحبك، عايش في السعادة والطمأنينة، تتهز عينيك وتتحمد الله وتشكره. ما من اثنين توادى ففرق بينهما إلا بذنب أحدثه أحدهما. أشنو عيت الذنب؟ أبهم. قد يكون الذنب صغيرا وقد يكون الذنب كبيرا. إذن من الأسباب كذلك التي تفرق بين المرء وزوجه الذنوب. والإنسان العاقل لا يستهين بالذنوب، لا هذه شي بسمكين، هذه شي بسمكين، وتتهز عليك وتقول الله غفور رحيم وكأيضا شديد العقاب. ماشي مشكل بتبدا حياتك، ماشي مشكل تجيب الطبالة وتجيب الشيخات وتجيب العمسة ديال الخمور وتجيب كذا، هذا ذنب يا عباد الله، هذا ذنب، وهذه عظيمة من العظائم وهذه كبيرة من الكبائر. لا، دابا الله تبارك وتعالى يجاوز، ربما قد تؤاخذ بهذا الذنب، الذنب راه تقدر يعاقبك الله عليه على 20 سنة وعلى 30 سنة عندك تمشي غايلط. راه كايناش كاين الديان الذي لا ينسى، كما أن الله تبارك وتعالى يحفظ لك الخير ما تنسى، كذلك الذنب لا ينسى. ولذلك ورد عن بعض السلف أنه أذنب ذنبا فعوقب به بعد 20 سنة. قال إيه هذا ذاك الذنب اللي كنت درت، إيه ذاك الذنب اللي كنت به، فاش بديتي تزوج وقال لك الناس ودي هذا الشيء راه حرام وراه فيهاش ما فيه لا منفعة دنيوية ولا أخروية، هذا الشيء راه تيلا ديتيه دروك للغرب اللي احنا تنحلموا بهم، راه غادي يقول لك هاد الناس هادو راه حمى. كاين اللي مريض، كاين اللي بغى يمشي لخدمته، كاين اللي عنده مسؤولية. خلينا احنا كما نهضروا من جانب الدين، بغيتي دير شي حاجة أنت حر، حر، ولكن ما لم تضر لا تأذي عباد الله، لا تأذي الملائكة، لا تأذي عباد الله وتأذي الملائكة. واحد مريض تيضر وتتقلب وانت جالس مهجوع في عظامه، تيدور في نصاصة الليل في الثلث الاخير من الليل تيقول يا ربي شتي هذا تعطيه وتفعله، كيف بغيتي الله يوفقك، كيف بغيتي الله يوفقك. لا لا هذه راه دايزه، لا ما دايزاش الا بذنب احدثه احدهما. لذلك الانسان يحاول يكون رد البال للبيت تاعو اياه والمعاصي، اياه والمعاصي، اي حاجه فيها معصيه الله تبارك وتعالى ما فيها خير لك، ما فيها خير لك. الله تبارك وتعالى قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. مفهومها إلا أنت درتي الخير راه ما غاديش تحيا واحد الحياة طيبة، غادي تحيا واحد الحياة اللي كلها نكد وكلها ضيق وكلها شقاء. ربما قد يسأل بعض إخواننا احنا الآن غادي يقول لك وانا ما كنتش عارف ولا تغلبت على أمري، توب الله تبارك وتعالى، توب الله، الله رحمته وسعت كل شيء ولا يتعاظم هذا غير بقى دائما الحر. ماشي كي تنقولوا احنا راه الله ما غاديش لا يغفر لك، ولكن اش قد تؤاخذ، تقدر دير كاع الموبقات كذا ويقدر يغفر لك الله، وتقدر دير ذنب واحد ويؤاخذك به. دخلت امراه النار فيه الره، لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض، وبغي من بغايا بني اسرائيل سقت كلبا فغفر الله لها. ولكن دائما الانسان تيبقاش تيبقى حذر، لا تنظر الى صغر المعصيه ولكن انظر رحمك الله الى من تعصي. ما عندك مشكل، ما عندك مشكل، هذه دايزه حنز فيها، تكلم مع هذه، اجبد هذه، اضحك مع هذه وتدخل البيت تاعك. واش هذا الشيء ما يدوز بالسهل؟ والله ما يدوز بالسهل. بغيتي السعاده، بغيتي الحياه الطيبه، والله لن تنعم بها. بغيتي الحياه الطيبه في شرع الله تبارك وتعالى، بغيتي الموده منك وبين زوجك في شرع الله تبارك وتعالى. لذلك من الاسباب التي تؤدي الى الطلاق عباد الله اشقلنا المعاصي. ومن الأسباب ولعلها آخرها وهو الشك، وهو الشك. تلقى الرجل مكثر للشك، تيدخل وتلقى عينيه تيدوروا ويترقب ويمشي للتليفون المرأة ويمشي لحوايجها وبدا كذا، والعكس، والعكس. إذا كانت الحياة بهذه الصورة ما غاديش تدوم، لأن حتى شي واحد ما تيرضاش أنه يشك فيه ويطعن فيه. تيدخل الرجل تدير فيه المرأة تقول لا لا عينك ما خوتش، هاد الريحة منين جبتيها؟ هادي ما تاعت الرجال، والعكس، فين كنتي؟ فين كذا؟ إلى غير ذلك من الأمور. نعم بالنسبة للمرأة ما خصهاش تخرج إلا بالإذن تاع الرجل تاعها، والرجل كذلك من باب الأدب أنه إلى غادي هاني غادي لهنا، ما فيه حتى شي باس باش الناس يكونوا مطمئنين. اما تلقى مثلا الزوج والزوجه البيت تاعهم قائم على الشك، هذا من البلاصه ما غاديش يعطيو شي نتيجه، والا كانت شي نتيجه ما تكون نتيجه مأزمه، الا كانوا شي وليدها بيكونوا مأزمين. لذلك الحق جل وعلا قال يا ايها الذين امنوا، يا ايها المؤمنون، سواء غاش كنتم رجال ولا نساء، تيخاطبكم باش واحد الحاجه اللي احنا مشتركين فيها واللي هي اعز شيء اللي هو صفه الايمان. اذا كنت تامن يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. شوف شوف شوف معي رحمك الله، اجتنب، معنى اجتنب، الاجتناب ان يكون الشيء في جانب وانت في جانب اخر، وهذا ابلغ، هذا التعبير ابلغ من التحريم. بعض الناس ممن قل نصيبه من العلم تيسمع مثلا في الخمر فاجتنبوه، تيقول لك راه قال يجتنبوه، لا المقلوب، راه اجتنبوه ابلغ من التحريم. اجتنب فيها حرام وزيد واحد الحاجه اخرى، اشنا هي؟ السبل المؤديه اليه، السبل المؤديه اليه. تتلقى المراه تبدا تفنكش، تمشي البورتابل بدا تقلب، تمشي مثلا اللباس تاعو عزكم الله الداخلي وتبقى تقلب، تمشي مثلا الحوايج وتبقى تقلب، لا يا أمة الله هذا حرام. وانت كذلك تبقى تتجسس، لا هذا حرام. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، اجتنباش ما تشك وتحاول تاش تجتنب الحوايج اللي بغيت تاديكاش تاديك للشك، انت تتعاملاش بالاصل الا اذا تبين لك شي حاجه، هذه هضره اخرى. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا الظن، لا اجتنبوا كثيرا من الظن. قد يرى عرض، قد يرى عرض، راه بغيتيهاش بغيتي تطعن في عرض، ماشي بحال الرجال عفا الله واياكم بعض الرجال بين قوسين تيدور دوره ويرمي مرته بالفاحشه، سبحان الله اي عشره بتبقى مع هذه السيده والعكس. لا لا تخص البيت يكون قائم على الاحترام. اجتنبوا كثيرا من الظن، عطيت شنو هي كثير من الظن؟ 99.5%، لان الظن نسبته تكون عاليه. عندنا في المصطلح كاين الوهم وكاين الشك وكاين الظن. الوهم الا تنعتقد شي حاجه ولكن نسبه الصواب فيها هي الغالبة، ولكن داكشي تنعتقد نسبته قليلة 5-10%، تنقول يا ودي راه وهمت. الشك تتكون نسبة متعادلة بين ما أعتقد وبين النسبة الخارجية. الظن تنقول لك أظن كذا وكذا، معناه أنه معايا الصواب 71%. إيوا رانا كثيرا من الظن، كثيرا من الظن 99.5%. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. شوف إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم. ما باش تقرع هاد المرأة، لا أنا كذا وخصني نثبت الأمور والعكس. قال ولا تجسسوا، باش تكمل أنت هذاك اليقين الشريعة تقول لك لا لا، ولا تجسسوا ولا تجسسوا. ثم قال في النهاية من اللي قاعد تكمل اليقين، قال ولا يغتب بعضكم بعضا. اللي تهمنا احنا هو المقطع الأول، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. والمقطع الثاني ولا تجسسوا. أما رسالة تبين لي بأن مرتورة تدير شي شي شي شي حوايج اللي هما خايبين من خيانة وغيرها والعكس، هناش هذا ما بقاش، أنا راه طلع اللحكي تنقولوا احنا، لها أن ترفع أمرها إلى القاضي. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يحذر ويقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. تيجي الرجل تحسس، تدخل بشوية على قرون صبعه، تيسمع المرأة تتكلم، ربما تتكلم مع باها، ربما تتكلم مع كذا، ربما اتصل عليها أحد خطأ، كل شيء هادشي موجود، ربما يعاكسها شخص، ربما كل شيء هادشي موجود، ولكن هي قد تكون مبرأة حقيقة. لذلك علينا أن نتقي الله، ما يخلق الإنسان يبقى يرمي الزوجة تاعه والعكس، هذا حرام ولا يجوز ولا يجوز. إذا الأصل في المسلم دائما هو البراءة حتى يتبين خلافها. لذلك من الأسباب اللي تتأدي الطلاق الشك، لأن هذا الرجل اللي بقى غادي مع هذه المرأة بهذه الكيفية ما غاديش يوصل الحياة، هي تتشك فيه هو تيشك فيها. لا، احنا بنينا الحياة الزوجية تمشيهاش على هدى من الله، مبناها على المودة والرحمة، حتى هذوك الوليدات اللي بيجيو يكونوا في المستوى، ينفعوا رؤوسهم وينفعاش الأمة ديالهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا، ولي أمرنا محمد السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير، التي تدله على الخير وتعينه عليه. وخذ اللهم بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم ألبس لباس الصحة والعافية، اللهم ألبس لباس الصحة والعافية،